واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هنا فائده مهمه تهم الجميع وهو ان الحساب في الاصابع هذه قاعده مهجوره لا تستعمل ولا حاجة لنا فيها، لكن المشكلة في كثير من الأحاديث النبوية في الصحيحين وفي غيرهما يذكرها، فلذلك اضطررنا أن نجعل أن جعلت لها رجوزة وقد شرحناها في عدة مجالس، لكن كثير من الإخوان ما سمعوا ويريدون ذلك. وذلك مثلا في حديث جابر رضي الله تعالى عن صحيح مسلم في حديث جابر الطويل يقول: وعقد تسعا مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يحج تسعا وعقد تسعا تسع سنين. وكذلك في حديث الدجال حينما قال: فتح ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه وعقد تسعين. وكذلك أيضا في حديث في كتاب الصلاة: وعقد في التشهد وعقد 53 53. مثل هذه موجودة في كتب الأحاديث وكثير من الناس جهالها، فالآن نريد أن نلخصها هنا في هذه الجلسة في بهذه الأرجوزة سبعة الصفحة 47. فائدة في معرفة الحساب بالأصابع. يا طالبا معرفة الحساب للعرب العرباء خذ جوابي، للواحد يضم خنصرا لأقرب باطن كفك. الواحد إذا أشار إلى واحد هذه يعني ينبغي أن يكون هناك رجل تساعده أصابعه في ليها وعطفها وضمها حتى نستفيد منه، وهو أن الواحد هذه إذا ضممت هكذا تكون واحدة، إذا ضممت إلى أصلها هذه حساب واحد، إذا أشار بهذا معناه واحد. وأحكم تصبي أي ضما محكما وليس موسعا إلى الأصل إلى أصل الإبهام، إنما إلى أصل الأصابع نفسها. لاثنين بنصرا تزيد، وإذا أردت إشارة إلى اثنين تزيد البنصر، والبنصر هذه خنصير الصغيرة والتي تليها تسمى بنصر بنصر بنصير خنصير خنصر فتح الصاد وكسرها، هذه هي الثانية أيضا ضم محكما، هذه الثانية بنصرا. وإذا تزيد وسطاك ثلاثة خذها، وإن تريد إشارة إلى ثلاثة زيد الوسط هذه ضم محكما كذلك أيضا ضم محكما، هذه ثلاثة هذه هي الثلاثة. طيب ضمهما مع رفع خنصر، إذا ضم الخنصر والوسطى مع رفع الخنصر هذه يعني اثنين فقط، هذه تسمى أربعة، هذه إشارة إلى أربعة. وضم وسطى أرشد لخمسة، يعني إذا ضممت الوسطى فقط وفككت غيرها ضم محكم أيضا هذه تعتبر خمسة. وبنصرين لستة، البنصر فقط والوسطى والخنصر والسبابة كلها مفتوحة هذه تسمى ستة. وضم خنصر فقط لسبعة مع مدها، وضم الخنصر إلى الأصل إلى إلى إلى إلى إلى الكف هذه تعتبر سبعة لكن ضما مخالفا لما مضى، لأننا قلنا الواحد هي الخنصر بخنصر هذه إلى أصلها ضما محكما، والآن نضمها إلى ونمدها إلى أصل لحمة الإبهام. رأيتم من هو يقوم لنا هذا قوم أنت هذا إلى هناك وهناك أرهم هذا يعني معنى ذلك هذه إذا ضممناها مددناها إلى أصل الإبهام تعتبر سبعة، وكانت واحدة لكن بضم لا ما هو هذا لكم رسل. طيب مع مدها للحمة تتصل بأصل إبهام كخذ ما نقله، ومع البنصر كذلك زيد البنصر هذه البنصر التي تليها أصلا ممدودة إلى أصل إبهام أيضا، كانت هناك الثانية هي نفسها لكنها مضمومة إلى أصل نفسها والآن إلى أصل الإبهام إذن هذه تسمى للثمانية. ومعها الوسطى لتسعة واقع، التسعة تكون يعني الوسطى تزيدها مع اثنتين لكن بشرط مدها أيضا إلى أصل الإبهام إذن كانت ثلاثة متى؟ إذا ضممناها إلى أصلها كانت ثلاثة، الثلاثة كلها الآن الثلاثة كلها ممدودة إلى أصل الإبهام، هذه تسعة. وهذا معنى قول جابر في حديث مسلم وعقد تسعة، قال له يعني سألناه اذكر لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بن حسين محمد بن باكر، قال لجابر فقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعقد تسعة سنين وعقد تسعا. إذن هذه هي العقد تسعا، تسعة سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج العام، حاج عليه السلام العاشرة. إذن هذه صارت كم؟ تسعة. لنصف باطن لإبهام طرف سبابة، نصف باطن الإبهام هذه نصف باطن الإبهام، نصفها أين هو؟ هنا باطن الإبهام. لنصف باطن الإبهام طرف سبابة وضع من عشرا وصف، هذه إشارة إلى عشرة، إذا قال هكذا معناه أنه عشرة، عشرة رقم عشرة. وبين وسطاك وسباب إذا أدخلت إبهامك عشرين خذها، هذا هو هذا إيه؟ يسمى عشرين، لأننا ننتقل من عشرة إلى العشرين، ما ننتقل إلى حد عشر، لأن حد عشر ما هو عشرة، هذه عشرة إذا تزيد عليها إيه؟ الأولى التي هي الأولى، لكن أنا أصابعي ما تصعدني، فإذا كان هناك من يساعد أصاب هذه عشرة وحادي عشر تزيد على هذه ثاني عشر ثالث عشر الرابع عشر وهكذا، ويأتي النواقص التي سبقت لنا تضاف إلى العشرة. إذن بعد العشرة عشرين، والعشرين ما هو؟ هو هذا عشرين. وسبابة بطرف الإبهام ألزم طرف سبابة به ثلاث، بطرف الإبهام ألزق طرف سبابة، طرف السبابة بطرف الإبهام هذه ثلاثون، هذه ثلاثون، ننتقل إلى أربعين. وإن تضع باطن إبهام على سبابة قل أربعون حصلا، هذه تضع باطن الإبهام على السبابة هذه تسمى أربعين، هذه أربعون. كهيئة الراكع الإبهام عطفا خمسون، كهيئة الراكع إبهامك جعله راكعا هذا يعتبر خمسية. إذن هذا وأشار في الصلاة في كتاب الصلاة صحيح مسلم يقول آية 53، معنى ذلك أن هذه واحدة اثنين ثلاثة ضممتها، فإذا ركعت الإبهام صار هذا هو كيفية إشارة في الصلاة، إحدى الإشارات التي ثبتت الصحيح، هذه تعتبر 53، الخمسون هي هذه، وأما الثلاثة فهي هذه. إذن وأشار 53 معناه أكثر هكذا في الضبط، يعني معناه إذن من عمل بهذا عمل بالسنة تماما. كهيئات الاعتفاء 50 و60 بعد عرف إن عطف السبابة على طرف راكعة الإبهام، عطف السبابة هذه 50 صارت 50، فإذا عطفت عليها السبابة فوقها هذه تسمى 60، السبابة طرف السبابة على راكعة الإبهام على طرف قم من غرب. وإن تضع طرف إبهام على وسط سباب طرف الإبهام هذه على وسط سباب، إذا وضعت هذه على وسط سباب بعطف قليلا مع عطفها قليلا إنحائها كالراكعة، هذا يسمى 70، هذه 70. والإبهام والسباب إن مدى وألصقا 80 أبي. وهذا هو هذا الإبهام مع السبابة مع مدها مع مدهما هذا يعتبر 80. 90 ضم طرف السباب في أصل في أصل والإبهام عليها فعطفها. هذه 90 إذا عطفت عليها الإبهام هكذا. فقوله في حديثه في حديث الدجال في الصحيح قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه وعقد 90 معناه قليل مرة بقدر هذه يعني انفتح قليل معناه. إذن هذا هو 90 عقد 90 معناه هو هذا عقد 90. قال ثم انقل الحساب إذن صار كم أخذنا 99 لأننا 9 أخذناها سابقا في النواقص هناك و90 الآن 99. إذن انتهى اليمين وظيفة اليمين وننتقل إلى اليسار. يسار هذا بدل من أن نقول مثلا هذه في اليمين كانت 1 وفي اليسار نقول هذه 100 وهذه الثانية ملصقة مرة هذه تكون 200 وهذه الثالثة تكون 300 التي عملناها هنا في النواقص كلها 100 100 100 100. فيقول أنقل إيه ثم أنقل حساب اليسرى وعد كالواحد 100 المئة هي التي في اليمين 1 تصير في اليسار 100 عليها هكذا تصد. فغاية اليمنى من العدد قل 99. إذن اليمين أخذ 99 عددا اليمين. وفي الوسرى كمل 9000 وزيد 900 9900 في اليسار هذا لأن بدل هذه من الأحاد يقول 100 ومن العشرات نقول 1000 فتكون 9000 بدل 90 وبدل ما نقول مثلا 90 نقول 9000 وبدل ما نقول 9 نقول 900. فاحفظ التسوى لكي تكون من خير الفئة هكذا هو. وبعضهم يعني عمل هنا في أخذه من بعض من اعتنى بهذا لكنه ما أدري أنه ما رأيته حقيقته. والمهم هذا هو المطلوب الذي دعانا إلى هذا أن هذه تمر علينا في كثير من كتب الأحاديث سواء كان في الصحيحين أو في السنن. هذه الإشارة يقول لك عقد 30 عقد 40 عقد وهذه يعني من المهجورة. الآن ما نستفيد منها شيئا إنما نفهم ماذا يراد في الحديث ما الذي يراد في الحديث لأن هذه مستعملة في الجاهلية وجاء الإسلام أيضا واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يشيرون بهذا كما أشار عبد الله بن عمر حينما وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت جلسته وقبض يده اليمنى كذا قال وأشار 53. فهذه يحتاج لها طالب الحديث كثير من الأحاديث لذلك اضطررنا إلى أن نشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل إلى صحيح البخاري. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ماذا جزاه الجنة عند الموت لا إله إلا الله. هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن المشرك إذا قال عند نزع روحه لا إله إلا الله نفعه ذلك لكن هذا جمع النصوص من أطراف النصوص لابد أن يكون قبل الغرغرة وقبل معاينة العذاب. فالمصنف البخاري رحمه الله تعالى احتج بحديث أبي طالب أو بعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن من قال لا إله إلا الله عند نزعه ينفع ذلك. لكن الأحاديث الأخرى التوبة يقفل بابها أو يغلق بابها عند الغرغرة عند معاينة العذاب فذلك لا بد أن يكون له قبل ذلك الوقت لا إله إلا الله. وبسهل متصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الزهري البغدادي مدني الأصل قال حدثني أبي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح، صالح بن كيسان، صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري، هنا مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز من الطبقة الرابعة، ويقال إنه طلب العلم وهو ابن 90 سنة، فعاش 70 سنة، يعني مات سنة 140 أو 150 أو 30 على خلاف في ذلك. وعلى هذا هكذا ذكروا بأنه وأكبر من الزهري، لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى طلبه للعلم إلا إذا كان مشغولا قبل ذلك بأمر آخر فيكون أدرك ما أدرك من أدركه الزهري وزيادة، وهو يروي كثيرا عن الزهري، فلذلك هذا الحد أو العدد في عمره محل نظر. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري قال أخبرني سعيد المسيب عن أبي سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب، وقد تقدم لنا أن الأولى أن يقرأ بكسر الياء لأنه الذي كان هو أقره وعاب من فتحه، ويقال إن أهل المدينة يفسرونه وأهل الكوفة يفتحونه، ولذلك قال يعني ودعا أنه دعا عليهم. وهنا في أبيات في فوائد السمية يعني في أي موضوع هذا، فسعيد المسيب القراءة هكذا هو الصواب والأولى، ومسيب إن اشتهر في الكوفة أو في العراق إلا أنه غير مستحسن لأنه يكره. عن أبيه أبوه مسيب ابن حزم، مسيب ابن حزم، هو السيوطي يقول كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى. هنا كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، هذا كلام السيوطي وأنا علقت عليه، قلت وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت لأن أهل المدينة أعلم به من غيره من أهل العراق. وعن سعيد كرهه الفتح ورد، بل قيل قد دعا على من اعتمد سيب الله من سيب أبي، قالوا هكذا. إن صح ذلك فابعد عن الفتح تكون مجانبة دعاءه ونعم ما ذاك مطلبا، إذن مجانبة أو اجتنابا لهذا الدعاء ينبغي أن يقرأ مسيب لا مسيب. وأما في التشكيل دائما يفتحونه كل مسيب، جاء في كتاب كتب الأحاديث هو بالفتح، مسيب مرافع وغير ذلك بالفتح، إلا أبا سعيد فإن الكسر فيه أولى. وهذا الحديث من هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من يعقوب، يعقوب كان مدنيا إلا شيخه فمروزي ونيسابوري. وفيه أيضا 3 من التابعين روى بعضهم عن بعض، فصالح عن ابن شهاب عن سعيد المسيب، ورواية سعيد ورواية صالح عن الزهري يكون من الأقران، رواية الأقران. وسعيد المسيب أحد الفقهاء 7 الذين اشتهروا بالمدينة وقد تقدمنا ذكرهم، أخبره أنه لما حضرت أبا طالب وفاته، وهذا الحديث لم يرويه إلا سعيد عن أبيه، لم يرويه إلا سعيد عن أبيه، وهذا يرد على من العرب وغيره الذين يدعون، والحاكم كذلك أيضا، ويدعون أن الصحيحين أن الشيخين لم يخرجا من الآحاد أو من الأحاديات، فهذا ممن اختص بهم فرد به سعيد عن أبيه ولم يروه غيره، فلذلك هذا ينقض تلك القاعدة التي يذكرونها. والصواب أن الشيخين أخرجا كثيرا من الأحاديث الذي انفرد به واحد. أنه قال لما حضرت أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة شيطانين تسلط عليه، ولو وجده وحده لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء له ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذا هو محل الشاهد. كان محتضرا عند احتضاره جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام فدعه إلى التوحيد، فلو وحد فلو قال لا إله إلا الله لنفعوا ذلك. هذا هو محل الشاهد المصنف. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة هذا من حسن التخلص هو على مدة الراوي ما أراد أن يقول أنا، ولذلك هذا لأن ظاهره قبيح، والقبيح لا ينسب إلى المتكلم، ربما يظن ظان أن المتكلم هو القائل ذلك، فلذلك قال هو على مدة عبد الله، الظاهر أن يقول أنا، لأن خطابه الحكاية لكلام أبي طالب، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أداة استفتاح وتنبيه، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم تأسف عليه لأنه أحسن إليه كثيرا، رباه وعاش معه ودافع عنه وكل شيء ما يعني ما يقوم لأهله به قام للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تأسف النبي صلى الله عليه وسلم بموته على غير ملة الإسلام، ولكن رجع من الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يكون له يد في مكافأته ولو لم يسلم. ومحل الشاهد لما نحن فيه هو أنه لو قال في تلك الحالة لا إله إلا الله لنفعه، لكن قلنا إن هذه الحالة مشروط فيها أن يكون قبل المعاينة. قال: ما لم عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يستغفر له. ومحل الشاهد واضح لمراد أو لغرض المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الجريدة على القبر، أي وضع الجريدة على القبر أو غرز الجريدة على القبر. والظاهر من هذا أن المصنف يرى عمومه وتعميمه، وبه قال بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أو الحق الذي يظهر من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المقبورين الكثيرين أنه ما فعله إلا لنوع خاص، وذلك أنه اطلع على أن هؤلاء على أن هذين المقبورين يعذبان، فأراد أن يخفف الله سبحانه وتعالى بشفاعته ذلك العذاب، ولم يفعل ذلك مع كل مدفون ومقبور، فلذلك لا ينبغي أن يعني يبتدى بهذا لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو اطلع على أنهما يعذبان، ثانيا قال لعل الله أن يخفف عنهما، وفعلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أو عسى، هذا الترجي يعود حقيقة أو تحقيقا وليس ترجيا، وهذا ليس لغيره، والاطلاع على مقبولين بأن عليهم عذاب كذلك أيضا، مع كثرة من يدفن لم يعمل إلا مع هذين القبرين فقط، فدل على أنه بل بعضهم توسع فجعل قراءة القرآن في القبر والتسبيح والتقديس وما إلى ذلك كله مشروعا بهذا الحديث، وهذا توسع غير مرضي لا يؤيده دليل ولا نقل، لأن القرآن العظيم كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم شرفا وعظمة وبركة واعتقادا فيه أكثر منا مما لدينا. نحن نعتبر أن هذا من قراءة القرآن، قرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل الأذكار، وهذا الميت محتاج إلى آخره، وهذا كان موجودا عندهم، ومع ذلك لم يعملوا ذلك، فدل على أن هذا من البدع وليس من السنة. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن يجعل في قبره جريدتان، يعني، وكما تعلمون إن البخاري رحمه الله تعالى إذا رأى مذهبا يأتي بآثار الصحابة فمن بعدهم، وهذا الظاهر أن المصنف يرى أن وضع الجريدة في القبر مشروع، وأيده بما نقل عن بريدة رضي الله تعالى عنه، وقلنا وهو محل نظر. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، معنى ذلك أن هذا لا ينفعه، وضع الخيام عليه لا ينفعه، إنما يضل عمله فلا يستفاد منه، يعني فلا يستفيد منه، فلذلك أمر بنزع ذلك الفسطاط. وقال والسند متفق على حدثنا، وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان، والحال أننا شبان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يجب قبر عثمان بن مذعون رضي الله تعالى عنه يجاوزه. وهذا أيضا قال إن هناك في بناء لصون القبر عن أن يمتهن بوطئ الأقدام، وكذلك أيضا بالحيوانات الأخرى فكانوا يرفعونه، لأن زيد بن ثابت أخبره أن قبر عثمان رضي الله عنه كان مرتفعا، كان مرتفعا. هذا بطبع الحاجة، وعلى كل حال ليس مطلقا، لأن تسوية القبر مأمور به في جميع في السنة، فدل على أنه إذا كان هناك حاجة يحتاجون إليه لا يعني لا بأس به. قال حتى يجاوزه. قال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة بن زيد أحد بقاع السبعة، فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وهذا أيضا محل نظر، وهو أنه وطء الأقدام وطء القبور أو الجلوس على القبور فورد النهي عنه. فبعض أهل العلم، وهو الذي يعني يبدو من تصرف المصنف رحمه الله تعالى، أن تفسير ذلك الحديث وهو النهي عن الجلوس على القبور النهي عن قضاء الحاجة عليه، ففسروه بهذا، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه فيه ذلك، فلا بد فلا يجوز أن يجلس على القبر سواء كان لحدث أو لغيره، وهذا هو الذي يظهر. لكن هنا المصنف رحمه الله تصرفه خلاف ذلك. وأخبرني ماذا وكان وقال نافع وجلسني على القبر، معناه أنه يرى جلس على القبر إذا كان بدون بول ولا غير. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلس على القبور. وهذه كلها مصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآثار إشارة إلى أن هذا جائز. هنا يقول ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، قال ابن عمر لأن أطع على رب أحب إلي من أن أطع على قبر. وهذه المسائل مختلف فيها، ورد فيها من صحيح حديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد غنوي مرفوع لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. فالجمهور فسروا الحديث بالجلوس مجرد سواء كان مع بول أم لا، يعني الجلوس كله ممنوع، لكن هذا التصرف من المصنف يرى أن من فسره بالجلوس للبول والغائط هو أقرب إليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخت، خت هذه الكلمة كانت تجري على لسانه فلقب بها. وقال حدثنا أبو معاوية، وبعضهم قال موسى هنا يحيى بن موسى أو يحيى بن يحيى النيسابوري، وبعضهم قال إنه موسى يحيى بن جعفر، لكن الأولى الأول وهو أنه يحيى بن موسى الكوفي الملقب بخد. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الطبقة الخامس التاسع عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي من الطبقة الخامسة عن مجاهد بن جبر أبو حجاج المخزومي من الطبقة الثالثة عن طاوس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش، ومجاهد مكي وطاوس يماني، وابن عباس رضي الله تعالى مكي وطائفي ومدني وبصري. ثم من اللطائف فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، الأعمش من الخامسة ومجاهد من الثالثة وطاوس كذلك، ففيه رواية، ورواية مجاهد عن طاوس تعتبر من رواية الأقران، فهذا هو وجه اللطائف هذا الإسناد. ثم من هذا الحديث روي بروايتين، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وكلاهما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بواسطة طاوس بدونه، فدل على أن هذا مما سمعه مجاهد عن ابن عباس وسمعه بواسطة، سمعه بواسطة طاوس ثم بعد ذلك سمعه من ابن عباس، وهذا في أحاديث الثقات يعني موجود بكثرة، ولا يعد الحديث بمثله. لكن إذا كان الراوي مطعونا في حفظه يزيده وهنا على وهن، مثلا مرة عن طاووس عن ابن عباس ومرة عن ابن عباس، نقول هذا من وهم فلان وليس صوابا. لماذا؟ لأنه كان شديد ضعيف الحفظ فتبين بهذا يعني ضعفه. وأما إذا كان ثقة مثل مجاهد ومثل الزهري وغيره فرواية بواسطة وبدون واسطة لا تؤثر، بل يزيده قوة على قوته. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين، أي بمقبورين، بقبرين وفيهما مدفون معذبان، أي يعذب من فيهما، نسبة إسناد العذاب أو التعذيب إلى القبرين مجاز. والمقصود منه أن من فيهما يعذب، فقال إنهما لا يعذبان، إن هذين القبرين أو من فيهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير اختلف العلماء في المراد بالكبير هنا، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهم، وهذا هو الأقرب التفسير، يعني معناه أن ذلك الأمر لو قام به ما يشق عليهما، بسيط يعني خفيف، أمر خفيف واعتبروه يعني كأنه خفيف وصار ذنبا عظيما وعذبان عليه. أو المراد بكبير أي في اعتقادهما، لأنه قال بعده بلى إنه لكبير، في نفسه كبير ولكنه في اعتقادهما ظناه من الصغائر فتسهلا فيه، وهذا أيضا معنى صحيح. ثم أما أحدهما فقال في رواية أخرى قال بلى إنه لكبير، عند الله كبير وعندهما صغير، أو الكبير معناه ليس كبير هذا، إنما المراد شاق، ليس شاقا عليهما. أما أحدهما فكان لا يستثير من البول، أي من بوله كما في رواية أخرى، معناه أنه يتساهل في البول ولا يتنزه عن البول، يستنزه من البول، فإن يعني أكثر عذاب القبر من البول، فالبول هذا كثير من الناس يتساهل فيه، فلا بد لمن يبول أن يتيقن أو يظن ظنا راجحا أنه انقطع عنه، وقبل أن ينقطع لو توضأ يعني معناه أنه سيتنجس بدنه وثوبه، وكذلك يصلي بدون طهارة، فإذا يعني ينبغي التنبه لمثل هذا. هذا كان يتسهل في البول، هذا واحد. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة نفس نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، فهذا كانت وظيفته أنه يعني ينشر الشر بين الناس ويخلق العداوة بينهم، فلذلك عاقبه الله تعالى في قبره. ثم أخذ جريدة رطبة، جريدة من النخل، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. ولعل في مثل هذا كلام الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى يعتبر تحقيقا لا ترجيا، فإذا معنى ذلك أنه يعني علم أن الله سيقبل شفاعته في هذين المقبورين ففعله بذلك، ورأى المصنف أن هذا يعم، ولكن قلنا جل العلماء يرون خلاف هذا. وماذا باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، باب مشروعية موعظة المحدث عند القبر، المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله حينما أحدث بذلك، هل هذا مشروع أم لا؟ مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فينبغي للمحدث العالم أن يحدث الناس بما يتعلق بذلك من الموت والقبر وعذاب القبر ويوم القيامة وأهوالها حتى يستعيذ بذلك، ينبغي ذلك لأنه صلى فعله. وبالسند قال يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، بعثرت معناه أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، الإيفاض الإسراع، إلى نصب يوفضون يسرعون، وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر، النصب ونصب جمعه، إلى نصب قرأه بالسكون يعني، والنصب مصدر يوم الخروج من القبور معناه، ينسلون يخرجون، وسيأتي بتفسير آخر النسلان هو الإسراع، وهذا سيأتي بالتفسير. وبالسنعي المتصف على حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة منسب إلى جدي، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان. قال حدثني جرير بن عبد الحميد، هذا جرير بن عبد الحميد من الطبقة الثامنة. قال عن منصور بن معتمر أبو عتاب، وما يقول في التقريب عتاب بالسائق هذا غلط، إنما هو أبو عتاب. عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، هذا هو المقصود هنا. عن علي رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقج. بقيع الغرقج هو اسم مقبرة المدينة، هو بقيع، بقيع الغرقج إنما قيل له أضيف إلى الغرقج إلى شجرة تسمى الغرقج، وكانت تنبت هناك وهي شجر اليهود، وتكثر اليهود زراعتها، زرعها لأنها هي التي تسكت عليهم الشجر والحجر، كل بها مسلم تعالى فإن ورائي هديا فاقتله، كل الشجر والحجر حينما يأتي آخر الزمان يدل إلا هذا الشجر، هذا الخبيث هذا يسترهم، فلذلك يكثرون زرعه في بقيع الغرقج. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، فقعد وقعدنا حوله أي في جنازة وفي دفن جنازة، ومعه مخصرة أي عصا، فنكس رأسه متأملا، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة أي مخلوقة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. انتبهوا أن الأمر مقضي ومنتهي، وهو أن من كان من أهل الجنة ومن كان من أهل النار فقد سجل قبل هذا وانتهي عنه. قال وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا المكتوب الأول وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل السعادة لا. فقال له في رواية أخرى قال لا، لا تتكلوا على هذا، لأن هذا التقدير لله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا حقكم أنتم وهم يسألون، أنتم ستسألون. إن الله سبحانه وتعالى مع كون قدر الأشياء يعني خلق عباده المكلفين وكلفهم بالتزام أمره وابتعال والابتعال عن نهي، فهذا وظيفتكم أنتم ادعبوا ليل نهار في العمل، فسيصير أهل السعادة إلى عمل أهل السعادة، فالذي كتب له السعادة سيصير إليه، والذي كتب عليه الشقاوة سيبتعد عنه، إذن يتبين بالعمل، والعمل هو المكلف عليه، والعباد مسؤولون عن التكليف لا عن التقدير، والتقدير في الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأما أنتم فمسؤولون عما أسلي إليكم هو العمل، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى آخر الآية، معنى ذلك إن هذه الآية تتحدث عن هذا، وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بهذه الموعظة في القبر، فدل على أن العالم أو المحدث ينبغي له أن يعظ الناس في القبر، وليس هذا بدعة إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قاتل النفس، باب ما جاء في حكم قاتل النفس. فيقول رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا مسدد بن سلال أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري بصرى يقال له عيشي، وفي الكوفة يقال له العبسي، وفي الشام يقال له العنسي، في البصرة العيشي والعنسي، بالشام والكوفة يقول عبسي عبسي، إذا قيل عبسي يعرف أنه من علماء الكوفة، وإذا قيل عنسي يعلم أنه من علماء الشام، وإذا قيل عيشي يعلم أنه من أئمة من أي علماء البصرة، وهذا يقال له العيش أو معاوية، ويقال له ريحانة البصرة، وإذا روى عنه يحيى بن يحيى النيسابور يقال ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. قال حدثنا خالد، خالد الحذاء، خالد الحذاء، خالد أبو المنازل أو المنازل بالضم أو بالفتح، خالد بن مهران الحذاء البصري، وكان نزل الشام أيضا، وهو ثقة إلا أنه تغير عنده بعد مجيئه أو بعد يعني عودته من الشام، خالد من الطبقة الخامسة، خالد بن الحذاء، وإنما قال الحذاء، الحذاء هذا المنسوبنا من المنسوبين إلى خلاف الظاهر، ونسبوا البدرية والخوزية لكونه جاور والتيمية، كذلك الحذاء للجلاس ومقسم مولى بني عباس، لكان أنه كان يجلس عند الحذائين فلقب بذلك، وليس ومحض حذوة أو حذاء قط، وإنما كان يجلس عند الحذائين فلقب لأنه حذاء. قال عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري من الطبقة الثالثة، عن ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه صحابي من أهل بدر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام من اليهودية والنصرانية وغيرهما كاذبا متعمدا وهو يعلم أنه كاذب ومتعمدا ذلك ليس خطأ اللسان مثلا فهو كما قال، أي إنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الحلف عنوان لتعظيم المحلوف به. الإنسان لا يحلف بشيء إلا يعتقد أن ذلك المحلوف به عظيم عنده، فإذا حلف وهو كاذب يعلم أنه كاذب بملة اليهودية معناه أنه يعظم ملة اليهودية، إذن هو يهودي. وهذا اختلف العلماء في حقيقة المعنى، منهم من قال إنه على ظاهره وهو أنه يهودي وارتد عن الإسلام، وهذا إن اعتقد ذلك نعم لا خلاف فيه، وأما في غير ذلك فنقول إنه إجرامه يصل به إلى حد أنه كأنه يهودي ويعتبر انحرافا عن الإسلام، فهو كما ومن قتل نفسه بهذا هو محل شاهد الباب، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم، هذا وعيد شديد، وذلك أن قتل النفس أعظم، من قتل نفسه فقتل النفس قتل غيره من الكبائر، فكيف بنفسه التي استأمنه الله سبحانه وتعالى عليها؟ فإذا كان كذلك فهو أعظم جرما، وعقابه أن يكون يعذب في نار جهنم بنفس ما قتل به، وهذا الجزاء من جنس العمل. وقال حجاج بن منهل، هذا من شيخ البخاري، وقال حجاج بن منهل هنا قال وقال ووصله وقد وصله بذكر بني إسرائيل هنا وقال تعليق معناه، ولكنه وصله في قصة بني إسرائيل بذكر بني إسرائيل سيأتينا. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم جرير بن عبد الحميد الذي سبق لنا، وهذا جرير بن حازم من الطبقة السادسة، وهو ثقة وقال أنه تغير ولكنه لم يحدث بعد اختلاطه، تغير أو اختلط ولكنه لم يحدث بعد اختلاطه، ومات سنة 170 وهو من الطبقة السادسة، وهو ثقة لجميع الشيوخ إلا ثقة هذا فإنهم ضعفوه في رواية عن قتادة. قال عن الحسن، الحسن البصري، الحسن أبو الحسن وأبو الحسن اسمه يسار أبو سعيد البصري الإمام المعروف، قال حدثنا جندب، جندب بن عبد الله البجري الصحابي رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، أي في مسجد البصرة، فما نسينا أي تحديثه، فما نسينا بكسر السين، واشتعر الأسئلة الطلاب الآن يقول نسيت، هذا خطأ عند جمهور العرب، إلا في لغة الطي الذين يقولون فنا يفنى وبقى يبقى، نسي في الكسر، إذن نسي ينسى، فما نسينا ينسى، وإذن الصواب فما نسينا نسيت لا نسيت، إلا على لغة الطي يمكن أن يحمل عليها يقال إيه نسيت يعني بقيت، على هذا يصلح، لكن هو ما يعرفون هذا، يقوله غلطا لا اعتماد على جواز في اللغة، فكل من أخطأ في اللغة العربية وليس عنده علم به هذا يعتبر مخطئا وإن صح بعد اللغة، وإن اعتمد على تلك اللغة ويعلم تلك اللغة وقرأ ما نخطئه ونقول له صواب على تلك اللغة، وأما إذا تكلم بهواه ولا يعرف اللغة العربية قليلها أو كثيرها فهذا نعتبره مخطئا، فمن قال نسيت أقول له لحنت الصواب نسيت، ويقول لها هذا في لغة طيب، إذا أنت أصبت إن ذلك إذا تعرف اللغة وتعرف أهل اللغة وتتكلم بها على صواب، وأما إذا تكلمت بدون معرفة ذلك فأنت مخطئ، ولذلك يقال هذا دليله في اللغة في الحديث موجود، القضاة ثلاثة قاضي في الجنة وقاضيان في النار، من هو قاضيان؟ قاضي عرف الحق ثم عدل عنه، وقاضي لم يعرف الحق وحكم ولو وافق حكمه الحق هذا في النار، إن معنى ذلك أنه لا بد أن يكون معرفته، بعد المعرفة حكم وأصاب، فلماذا دخل النار؟ لأنه حكم بهواه لا بالشرع، فلو عرف الحق وحكم وأصاب هذا أجر أجرين، وإلا فهو في النار، فإذا كل من أخطأ هذا دليل بهذه المسألة، ووجود الاستدلال بهذا أن من لم يعرف اللغة العربية ولحن فيها وفيها وجه تصححه نقول إن كان يعرفها فهو على الصواب، وإن كان لا يعرفها فهو إيه على خطأ، فنقول إيش نسينا، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب، جندب جندب بفتح الدال وضمها. يقول حسن نحن ما نسينا ولا نتهم لجندب الصحابي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال كان برجل جراح من بني إسرائيل قتل نفسه، يعني الجراح فآذاه وآلمه فأخذ سيفا عن سهما من كنانته فنحر نفسه ومات. فماذا؟ فقال الله بدلني عبدي بنفسه، أي سابقني بقتل نفسه، حرمت عليه الجنة. الله وعيد وعيد شديد، حرمت عليه الجنة. إذن معنى ذلك أن من قتل نفسه فهو في النار. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان حكمنا في البهراني الحمصي، هذا ثقة ثبت. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه بنان، أبو إيه أبو إيه منه أبو أبو شعيب أبو إيش منه منه ولده أبو بشر هذا. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، واسمه عبد الله بن ذكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد لقب بصورة الكنية، لقب بصورة الكنية لسرعة حفظه. قال أبو الزناد قال عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز هذا الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة، وأبو ذكوان وأبو الزناد من الطبقة الخامسة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا. رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار، الذي يخلق نفسه ويموت بسببه سيخلقها بيده في النار، يعني تعذيبا له بجنس عمل، والذي يطعونها يطعونها في النار، كذلك أيضا طعانها بحربة بسهم بسكين ومات بذلك سيفعل ذلك في نار جهنم عقوبة له. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، باب ما يكره من الاستغفار للمشركين والمنافقين، يعني معناه ممنوع ويكره، كما سبق لنا عدة مرات أن في كتب الحديث في البخاري ومسلم وأصحاب السنن إذا قال يكره ويكثر ذلك أن الترمذي فهو ما يكره كذا، وكذلك أيضا النسائي. ويتوهم كثير من الناس أن الكراهة هذا هو الذي يقاوله خلاف الأولى، وهذا غلط في الشرع. لماذا؟ لأن مصطلح الشرع القديمة السابقة أن الكراهة للتحريم، ودليل ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر 25 منهيات قال في آخرها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بمعنى خلاف الأولى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الشرك يعني خلاف الأولى، ونقول إيه العقوق الوالدين خلاف الأولى، والزنا خلاف الأولى، وأكل مال يتيم، هذه كلها ما يمكن أن نفسر بهذا. إذن الكراهة التحريم هو المقصود هذا، إلا إذا دل دليل يخرج عن ذلك. ومن هنا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى غلط دخل على الشافعي في على أصحاب الشافعي في فهم كلام الشافعي. سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن نكاح بنته من الزنا، يعني زنى بامرأة وولدت بنتا، فماذا حكمه لو تزوجها؟ قال أكرهه. فأخذ ففهم بعض أتباعه قالوا هذا يجوز نكاح البنت من الزنا عند الشافعي. لا هذا غلط، يقول ابن القيم هذا غلط على الشافعي، لأن هذه العبارة ليست لهذا المعنى. جمهور العلماء كلهم يقولون بنت من الزنا لا يحل زواجها نكاحها، والشافعي لا يخالف ذلك، وإنما أخذوا مما فهموه من قواعد المتأخرين الفقهاء والأصوليين، إن هناك الأحكام الشرعية تقسم 5 أقسام: التحريم والكراهة والمستحب والمندوب والواجب إلى آخره. فمن هنا أخذوا ذلك وطبقوه على ما نقل عن الشافعي، والشافعي هذا لا يريد ذلك، إنما يريد التحريم. ولماذا عبر بقوله أكره؟ لأن هذا لما كان له شبهة، وهو أن هذه يعني ليست حلالا بنت الحلال، حتى يحكم بالتحريم المطلق على حرام حاشيا من ذلك. وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد رحمه الله فيقول أكره هذا، أستحبه، يعجبني، وإذا سألوا سائل آخر يقول يجب يحرم نفس السؤال. إذا معنى ذلك أنهم يتحاشون عن إطلاق الحرام إلا على المنصوص عليه. فإذا كانت المسألة منصوص عليه يقولون حرام، وإذا كان فيها هناك شبهة وهم يريدون التحريم يقولون أكرهه. هذا هو وجه الخطأ. والحاصل إن في كتب الأحاديث يقول باب ما يكره، ويفهمون من الترمذي وكذلك من البخاري الخلاف الأولى، وهذا خطأ على أهل الحديث أو على علماء الحديث الذين يريدون خلاف هذا. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين واستغفار المشركين. رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي أيضا. وقد تقدم باب القميص الذي يكف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، هذا منسوب إلى جدي يحيى ابن عبد الله ابن بكير من أوثق من روى عن الليث، وإنما تكلم في روايته عن مالك. قال حدثني الليث بن سعد أبو الحارث المصري إمام أهل مصر من الطبقة السابعة صاحب المذهب المعروف. قال الشافعي رحمه الله تعالى ما لقي الليث ومع ذلك أشاد بذكره وقال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه. وهو لقي وقرأ على مالك ومع ذلك أعجبه علم الليث، وما قدم الشافعي مصر إلا بعد موت الليث ومع ذلك وجد علمه أغزر من مالك. عن عقيل بن خالد الأيلي من الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا شيخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول انتبهوا لهذا عدة مرات كررنا هذه القاعدة، وهو أن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين تحذف همزة الوصل منها، والتنوين من الاسم الأول محمد بن عبد الله، ما نقول محمد بن عبد الله وإن كان هو هذا هو الأصل، إنما نقول ماذا محمد بن عبد الله التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من ابن حتى في الخط تحذف تبعا للفظ، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهين، والضم إن لم يلي الابن علمة أو يلي الابن علم قد فتم ابن مالك الألفية يقول هذا. وهذه القاعدة مذكورة في شروحي وحواشي هناك بالبسط والتفصيل، وهو أن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين وكان صفة للأول يحذف منها شيئان، يحذف من ذلك شيئان، التنوين من الأول وهمزة الوصل من ابن، وإذا كان غير ذلك لا تحذف ولا التنوين. مثلا محمد بن الحنفية هذا غلط، محمد بن الحنفية ماذا نقول الصواب؟ محمد بن الحنفية. إذا قيل محمد بن علي نحذف التنوين نقول محمد بن علي، هو محمد بن علي وهو حنفية أمه، ولذلك ما قراءته أو في كتب الحديث تجدونهما بدون تنوين محمد بن الحنفية هذا غلط. أولا التنوين يبقى فيه محمد وهمزة الوصل أيضا تكتب في مثل هذا، وكذلك هنا عبد الله ابن أبي من هذا تستحذف إيش همزة الوصل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أبي أبوه، وما وحذفت فعلا هنا أصاب ابن في كلمة الأولى ما في همزة وصل لأن هذا هو الصواب، وفي الثانية ماذا؟ التنوين يبقى والآلف همزة الوصل أيضا تبقى. إذن ماذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول، أبي للتنوين، لأن سلول أم لعبد الله وليس أبا لأبي، فلذلك في مثل هذه القاعدة يكثر الغلط في كتب المطبوعة كثيرا. إذن نقرأه ماذا؟ عن عبد الله ابن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. لماذا؟ لأنه لما مرض جاء يعوده وقال لابنه إذا مات أعلموني، قال لهم ذلك. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وثبت إليه ايش عندكم؟ وثبت إليه، الله يهديه. وثبت إليه، يقول عمر رضي الله عنه أصلح الكتاب وثبت، لا وثبت إليه. فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبين وقد قال يوم كذا كذا وكذا يوم كذا كذا وكذا، أليس يقول إيش؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العدو من الأذى، لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض. ما هو الذي قال هذا؟ وقد أنزل الله عليك السورة بكاملها لهذا المنافق، كيف تصلي عليه؟ عمر يعني من جرأته هكذا قال، قلت إيه بشدة غضبه يعني. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم أو هذا تخيير، فإذا أزده على 70 لأنه حدده بالسبعين مفهومه يدل على أن لو زدت ربما يغفر له. قال أنا خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فمن هنا أخذ بعض أهل الأصول أن مفهوم العدد معتبر، مفهوم العدد معتبر عند جمهور المؤصليين، ومفهوم العدد غير معتبر، مفهوم العدد غير معتبر. لكن الذين احتجوا قالوا اعتبروا مفهوم العدد اعتبروا هنا، لكن نقول إنه ليس دائما، أحيانا ربما يكون العدد مفهوم العدد معتبرا بقرينة يقترن بها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما احتف حوله علم أنه لا يغفر له، لكن قال لو زدت، لو أعلم أني لو زدت عليه غفر الله له لزدته، لكن ما ينفعه لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فقال إلى قوله وهم فاسق وماتوا وهم فاسقون. وفي آية أخرى قال كافروا. ومن هنا من الغريب في الفتح أيضا يذكره بعض العلماء يحاول أن يكون عبد الله بن أبي ناجيا، مع أن القرآن الكريم ينص وما أتوهم فاسقون، وقال ولا تصلي على أحد. سبب نزله هو إدخراج صاحب السبب من الغريب. هناك في أصول الفقه يختلف العلماء هل يمكن استثناء يعني سبب النزول من عموم الآية من عموم النص أم لا؟ هذا كلام يعني ما هو سليم، يعني نزلت الآية بتعيين تلك السبب، فلو استثنيناها يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يعني كلام بعيد أبعد بشيء من العقل والفهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينزل عليه هذا النهي الجازم وإنما ورد إليه التخيير، نزل عليه التخيير استغفر لهم أو لا تستغفر، إنت استغفر لهم إلى آخره، فقال إذا هذا أنا مخير أزيد على ذلك إلى آخره، وصل عليه. فجاءت الآية القاطعة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتهم فاسقوا. إذن حكم عليه بأنه لا يمكن البحث في شأن عبد الله بن أبي، مع أن بعض العلماء يحاول أنه ناجي بهذه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وإلى آخره، وهذا لا ينفع. قال فعجبت بعد، يقول عمر من جرأتي. الواقع أن الآية جاءت على ما قاله عمر رضي الله عنه، وهذه موافقات عمر، موافقات عمر كثيرة، وهي من جملتها هذه ولا تصلي، قال لا تصلي عليه، فجاءت الآية بقوله ولا تصلي، إذن موافقات عمر. لكن عمر رضي الله عنه تأسف على جراءاته على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه وحي هو لا السؤال، لكن من شدة غضبه على المنافق هذا قال لا تصلي عليه يا رسول الله لأنه قال كذا وكذا. فجاءت الآية على وفق، لكن قال عجبت من جرأتي عليه، يعني مع كونه وافقه القرآن، قال عجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. مع كون الله ورسوله أعلم بشأن الأمة أو بشأن أحوال العباد لا ينبغي لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد ما قاله عمر رضي الله عنه، وهذه موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على شهيدك وما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تبلغنا بجنتك وما اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا اجعل وارث منا جاءت على ما علم من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا عمل غيرنا ولا غايه ولا شمس ولا سلطه الا بالله خلق ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.